فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الحلقة من المفاهيم التي سنخصصها لأسئلتكم ومراجعاتكم التي وصلت عبر بريد البرنامج والتي ستصل إن شاء الله أيضا عبر اتصالاتكم في صحبة شيخنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. حياك الله شيخ محمد. سنبدأ بالأسئلة التي وردت متعلقة بحلقات البرنامج الماضية، ثم سنخوض في الأسئلة التي هي خارج هذا الإطار. أولا في موضوع حسن الظن بالله عز وجل، وقد كانت أولى حلقاتنا، يسأل أحد الأخوة الكرام يقول: ذكرتم أن كل ما يصيب المؤمن خير، فهل دعاء المؤمن ربه بأن يرفع عنه المرض والبلاء الذي أصابه بقدر الله هو من إساءة الظن بالله؟ قال: وقد قرأت أن البخاري رحمه الله ترك دعاء الله لحوائجه رضا بقدر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالدعاء فقال: أدعوني أستجب لكم، وبهذا وعدهم أيضا بالإجابة، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: واسأل الله من فضله، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة. وبهذا يشرع للمؤمن أن يدعو ربه وأن يسأله، لكن أساليب الناس في الدعاء متفاوتة، فمنهم من أسلوبه بالتعريض كحال أيوب، وكما نقل الأخ عن الإمام البخاري رحمه الله، فإن أيوب كان من شدة حيائه من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يسأله حاجة خاصة به، فعرض فقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله دعاءه. وبعد ذلك أو قبله كان أيوب يغتسل، فنزل عليه جند من جراد، فإذا هو ذهب فجعل يجمعه في ثوبه، فناداه ربه: ألم أغنك عن هذا؟ قال: بلى، ولكن لا غنى بي عن بركاتك. فيمكن أن يكون هذا التأنيب سببا في تعريضه بالدعاء وعدم تصريحه به إذا كان سابقا عليه، والله أعلم. أما الأنبياء الآخرون فكثير منهم كانوا يصرحون بالدعاء، كما حكى الله لنا في كتابه عن إبراهيم خليله وعن موسى وعن نوح وعن عدد من الأنبياء صرحوا بالدعاء. وليس من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يترك الإنسان مسألته ودعاه، بل العكس، من حسن الظن به أن يسأله موقنا بالإجابة، أن وهو يعلم أنه يجيب الدعاء. وهذا اليقان بالإجابة يشمل حالات الدعاء الثلاث: إما أن يعجل، وإما أن يؤجل، وإما أن يكتب عملا صالحا فيثاب الإنسان عليه. والعلم في ذلك إلى الله، فهو أحكم الحاكمين. وقد قال جدي محمد علي رحمة الله عليه: صرح بعضهم، يقول: عرض بعضهم وبعضهم دعا، وصرح إن شئت به أو عرضا، وليكو كل ما مضى مع الرضا، كذاك كان حال الأنبياء فليكو هذا حال الأولياء. الأنبياء منهم من صرح ومنهم من عرض، والذين يقتدون بهم من عباد الله الصالحين كذلك منهم المصرح ومنهم المعرض في دعائه، لكن لا يستغني أحد منهم عن الدعاء. لاحق بهذا ما يسميه الناس، ولهذا ذكر الله من أدب الأنبياء معه في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا من ثنائه على الأنبياء، هو تعقيب على القصص السابقة جميعا. وقد ذكر لنا في هذه القصص قصة موسى وهارون، وقصة إبراهيم، وقصة لوط، وقصة أيضا إسحاق ويعقوب، وقصة نوح، ثم قصة داود وسليمان، ثم قصة أيوب، ثم ذكر عدد من الأنبياء: إسماعيل وذي الكفل ويونس، ثم بعد ذلك زكريا ويحيى، ثم قصة مريم وابنها عيسى. وقال بعد ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طيب شيخنا، لاحق بهذا ما يسميه الناس اليوم قانون الجذب، ويرون أن حديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء مؤيد لهذه الفكرة التي ترى فكرة قانون الجذب أن كل ما توجه إليه الإنسان بهمته وقصده فينبغي أن يحصل له قطعا كما أراد. ليس الحال كذلك، ما كل ما يتمنى المرء يدركه هذا فليظن به عبدي ما شاء، معناه نعم فليظن به ما شاء، لكن المقصود أن يظن به أنه أكرم الأكرمين وأنه هو الرؤوف الرحيم وأنه غني عن عباده، وإذا علم من عبده اضطرارا إليه ولجاء إليه وانطراحا بين يديه وانقطاعا عن المخلوقين فإن الله يختار له ما يراه الله لا ما يراه المخلوق، ما يختاره الله له، واختيار الله خير من اختيار الاختيارات، ولا يقطع بأنه سيقع كما أراد، لا إرادته قد تكون ضررا باحقا به. فالله يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن وأنتم موقنون بالإجابة، لا موقنون يعني بالإجابة، موقنون بأن الله يسمع هذا الدعاء وأنه سيختار يجزي عليه، فيختار أحد ثلاثة أمور: إما أن يحقق لك مرادك حالا، وإما أن يؤجله لك حسب حكمته وقدره، وإما أن يكتب لك المثوبة به فيكون الدعاء عبادة. فهذا هو يقين الإجابة. طيب شيخنا، في موضوع الشبكات الاجتماعية الأخ محمد مامي أرسل مجموعة أسئلة مترابطة، يقول هل يتوجه الفرق في العلاقة بين الرجل والمرأة والمتابعة في هذه الشبكات بين أن يتابع الرجل امرأة أو تتابع المرأة رجلا بغير طلب هو منه أو طلب هي منها، أو أن تطلب هي أو هو الصداقة؟ يقول في الحالة الأولى عندما يتابعني مثلا يتابع الشاب فتاة هو لم يختر أن تتابعه، وقد تسيء وقد يحصل يعني ما لا يحسن، فيكون هو بريء عن المسؤولية، لكن إذا كان هو طلب الصداقة فوافقت أو هي طلبت فوافق، فحينئذ يكون كل ما يترتب على هذه العلاقة من شر أو من سوء يتحمل وزره لأنه هو الذي بادر بالطلب. هل يتوجه هذا التفريق؟ نحن ذكرنا أن القضية تتحكم فيها نية الإنسان وقصده، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لا أعنتكم إن الله عزيز حكيم. فلا يعنت الإنسان نفسه، وإنما يصلح قصده ونيته وإرادته ويتوجه إلى الله، ويعلم أنه تحت علم الله ومعيته، فبذلك لا بد أن يخشى الله ويخافه بسره وعلانيته، وأن يعلم أنه ممتحن في هذه الدار بكل ذلك، فكل ذلك امتحان وابتلاء، هل سيطيع أم يعصي، والله مطلع على كل ذلك، فيثيب المطيع ويعاقب العاصية إذا شاء أو يعفو عنه بحكمته. وبذلك الفرق فقط في الصداقة هو الداعي إليها، إذا كان الإنسان معجبا بأسلوب آخر أو بعلمه أو بفهمه أو بإدراكه أو بثقافته فطلب صداقته، والمقصود بالصداقة هنا أن يكون من المتابعين الدائمين له، فلا حرج في مثل هذا النوع. ومثله أيضا مجرد الاطلاع على الصفحة أو على ما ينشره الإنسان دون اطلاع على كل ما يكتبه، لأن الصداقة في هذه الاتصالات أعلى، نعم تقتضي أن يطلع على كل ما يكتبه الإنسان. طيب يسأل أيضا يقول هل من المناسب أن نشترط على الشاب إذا أراد أن أو الشاب أو أيا كان قبل أن يقبل صداقة أي شخص يطلب صداقته أنه عليك أولا أن تطلع على صفحته لترى إن كان فيها سوء أو شر فلا يجوز لك أن تقبل صداقته، وإن لم يكن فيها قبلت وأنت مطمئن، لأن الذي يطلب صداقتك يتاح لك أن تطلع على بعض تفاصيله؟ لا يلزم هذا، بل أهل التربية يقولون فإن أتى القوم أخوه فتوني وقال يا قوم تقبلوني تقبلوه صادقا أو كاذبا، لأنه قد يكون فاسدا من قبل ويريد الله به الخير فيهديه إلى صداقة صالحة، لكن هذا جاء فيما وصحبة في طيبة، في سورة والله التوبة أرشد إلى ذلك، وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي بعض الأحيان يبتلى الإنسان بسبب تقصيره في ذكر الله، فإذا قصر الإنسان في ذكر الله يسلط الله عليه شيطانا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن فيكون متابعا له وملازما له، ولذلك قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا، والقراءة السبعية الأخرى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هو يقصد الآن أنه قد يطلب متابعتك شخص إذا نظرت إلى صفحته علمت أنه صاحب سوء وفساد وصور ماجنة وكذا، فلماذا تقبله أصلا؟ أنت لم تقبل ما لديه من كل ما فيه، ما فيه أنت قبلت أن يتابعك وينتفع بما لديك، وأنت أصلا توجه كلامك للكافرين والمنافقين والفاجرين تريد لكن يهدي الله بك من شاء، سيخرج عندي ما ينشره هو أيضا وقد يكون فيه تطلع عليه كل جميعا وأي شيء أنشره سيظهر في صفحتي إن شئت قرأته وإن شئت تركته. ولكن هل سيطلع عليه كل مطلعين على صفحتك؟ لا أظن هذا لا. إذا كان الذي يدخل صفحتي سيرى ما كتبت أنا فقط. فقط. نعم. الحمد لله ليست مسؤوليته في ما ينشره عليه. الفتيات اللائي يضعن في الصور الشخصية صورة ممثلات شبه عاريات أو يضعن ألبومات لصورهن وهن سافرات، هل يجوز للشاب أن يقبل صداقتهن أو أن يطلبها؟ لا إلا بهذا القصد، بقصد الإعراض عن كل ذلك وسعي لهدايتهن ووعظهن وتذكيرهن بالله وبيان أن هذا من الأمور التي لا تجوز، وأن الإنسان عليه أن يستتر بستر الله وأن لا يفضح نفسه بإظهار هذه الأمور التي تدل على إسفافه وأنه ليس على مستوى المسؤولية التي خلق من أجلها. فهمتنا. هو يقول في صفحة من الصفحات وجدت فتاة نشرت صورا لها وهي سافرة، ووجدت في التعليقات شابا يقول ما أجمل هذا منك وما أجمل كذا فيك، ويذكر أعضاء من جسدها ويترد شكرا على المجاملة ويعني وهكذا. لا هذا النوع من نعم شغله الفجور، وهو أكثر من هذا وأشد، وفي الشبكات ما هو أشد من هذا، فلا يضيق ذرعا بفساد الفاسدين ومجون الماجنين، فهم أكثر من هذا. بعض الشباب ينشرون صورا أو مقاطع فيديو فاضحة نوعا ما، شباب مع بعضهم قد يكشفون فيها مثلا بعض أفخاذهم أو يلبسون القصير الضيق الذي يحجم العورة المغلظة وكذا، فيقول قد يكون هذا مقبول نوعا ما بين الشباب، لكن لما تدخل في المتابعة فتاة أو امرأة وترى مثل هذا لا بد من النصح حينئذ، أن ينصحوا. وإذا تجرأت وعلقت علقت على هذه الأشياء لا بد أن يعلق عليها ويبين لها، لا علقت ليس لا إنكارا، علقت يعني مجاراة لا لا بد أن يعلق المعلقون على إنكار ذلك وبيان أن إعجابها بالمحرمات رضا بسخط الله. طيب يقول هو بناء على كل ما سبق، ألا يمكن يا شيخنا أن نتناول موضوع الشبكات بمنطق الحزم والتشديد بناء على هذه المآلات الخطيرة بدلا من تناوله بمنطق البقاء على الأصل وحسن الظن؟ فالأمر بلغ مبالغ خطيرة جدا، ولا ننسى خطوات الشيطان التي تبدأ عادة بمثل هذه البدايات المشبوهة. بالنسبة هذا منهج المتشددين، ونحن لسنا منهم، نحن نقف عند النص، فإذا ما أذن الله فيه أخذناه، وما لم يأذن فيه تركناه، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وليس لنا حق التشريع ولا تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما أحل الله، فذلك كله ليس إلينا، ونحن مجرد ناقلين ومجرد المجتهدين في طلب الأرضى لله والأقرب إلى شرعه. وما يقال عن المفتي من مراعاة المآلات وأثرها بالفتوى في ذلك مبالغة تصل إلى درجة التشدد، في ذلك مبالغة تصل إلى درجة التشدد أو التساهل. نعم وكذلك، فالعكس أيضا صحيح من المفتين من يصل إلى درجة التساهل فيصل إلى تحليل ما حرم الله، ومنهم من يصل إلى درجة التشدد فيحرم ما أحل الله، وكلا الطرفين مذموم. والقول بأن هذه المآلات تراعى في أعيان الفتاوى وليس في ليس ذلك منضبطا دائما، ليس ذلك منضبطا دائما، بل المآلات تراعى في نطاقها، وهو يختلف، قد يكون تكون فتوى فردية كما ذكرنا عن ابن عباس في التوبة القاتلة عمدا، وقد تكون عامة في بعض الأمور كتحريم عمر لبيع أمهات الأولاد وجعل طلاق الثلاث في مجلس واحد نافذة ثلاثا. نحن نحيل الأخ أيضا والإخوة إلى حلقات الفتوى الثلاث، كل هذه المسائل تقريبا نوقشت بتفصيل. في موضوع الوطنية الأخ محمد الناصري من هولندا يسأل، يقول صهيب الرومي رضي الله عنه كان ينتسب إلى وطن غير مسلم ومعادل للدولة الإسلامية رغم أنه كان عربيا رضي الله عنه، فهل يمكن أن نفهم من هذا جواز انتماء المسلم للوطن المعادي للإسلام رغم انتمائه في الأصل للوطن المسلم؟ لا بد أن نفهم أن الوطن لا يعادي ولا يصادق، أهل الوطن هم الذين يعادون ويصادقون، وصهيب من أهل الوطن الذين صادقوا هذا الدين وناصروه وبذلوا جهودهم فيه، وهو نعم هو نسبه من بني عبد القيس عربي صميم، نعم بني ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، ولكنه اختطف وهو طفل صغير فتربى وعاش وتعلم، وكانت لغته لغة الروم، تعلم فيهم وتربى فيهم حتى أصبح كبيرا، ثم وصل إلى مكة فكان من الذين أتى بهم عبد الله بن جدعان من الخارج، وكان من الكرماء والذين يشترون الأرقاء ويشترون التجارات الثمينة، وكانت الحروب دائما نتائجها تؤول إلى ابن جدعان في مكة، فيشتري السبي ويشتري الغنائم، ولذلك يقول قيس بن زهير بن جذيمة العبسي ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد ومحبسها لدى القرشي تشرى بأدراع وأسياف حداد. فالقرشي هو عبد الله بن جدعان التيمي وكانت مائدته مشهورة بمكة. فتربى صهيب في الخارج وعلى أيدي أولئك وتعلم لغتها فلحق به هذا اللقب، ولكنه أسلم في أول الذين أسلموا وهاجر وباع نفسه لله، وأنزل الله فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وكان الأخ يحتاج بأنه حمل هذا اللقب الرومي والاستمرار في حمله رغم عروبته وإسلامه مثل حمل المسلم لجنسية دولة أخرى قد تكون مثلا. نعم لا حرج في الانتساب لأنه لمجرد التعريف. طيب نعم. لدينا اتصال لكن قبله سؤال قصير جدا. الأخ حلبيب يقول: سمعت الشيخ في هذا العام لا يجوز بناء الكنائس، ولكن في العام الماضي كان قد أجاز بناءها إذا ازداد عدد غير المسلمين. لا ما أجزنا بناء كنيسة في أرض المسلمين، لكن لعله شيء فاتني. لعله ساء الفهم في طيب. مثلا يمكن أن يراجع الشريط هو موجود. طيب معنا الأخ أبو خالد، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته، تفضل. نحبكم في الله يا شيخ محمد. أحبكم الله. عندي ثلاث أسئلة إذا سمحتم لي. ما شاء الله أوجز، تفضل. طيب السؤال الأول: هل يجوز للعامي أو لطالب العلم في المسائل الخلافية يعني يختار من الأقوال ما هو أيسر له، طبعا بدون تلفيق، إنما الأيسر بدون النظر في الأدلة؟ طيب يعني مثلا قصة عبد الله بن عمر مثلا في أنه يجيز القصر لو طالت المدة في السفر مثلا، لو قال الطالب مثلا مبتعث أن هذا أيسر لي. طيب. بدون نظر في الدليل. طيب السؤال الثاني: هناك بعض الإخوة غفر الله له وهداه أخرج مقطع يرد فيه على سماحة الشيخ ويقول أن الشيخ يثني على الطريقة التيجانية الصوفية، ويستدل بمقطع للشيخ عام 2010 في زيارة وتعزية لأحد أصحاب الطريقة، نريد أن نبين الشيخ الموقف. طيب. لكي تتضح المسألة اللي انكثر الجدل فيها. السؤال الثالث: نسأل الشيخ متى يستأنف الشيخ بارك الله فيه ومد الله عمره على عمل صالح في شروح كتب العقيدة والفقه وغيرها، ونريد من سماحة الشيخ أن يحرص على تسجيل على هذه تسجيل هذه الدروس، لأن هذه السبيل الوحيدة لنا في المملكة تصل إلينا يعني طريق الموقع. إذا الطلبة طلبة الشيخ إن شاء الله يحرصوا على تسجيلها. طيب. وإذا كان فيه الشيخ عادل، أنت العام الماضي اقترحت على الشيخ أن يعمل دروس على القناة، ما أدري كيف الوضع فيه. إن شاء الله إن شاء الله. أكرمك الله يا أبا خالد. جزاك الله خيرا. أكرمك الله. العامي واختيار الأيسر. نعم بالنسبة للعامي لابد أن يتهم نفسه إذا كان يختار لنفسه. إذا كان يفتي غيره نعم يمكن أن يفتيه على أحد أوجه ثلاثة، وهي أن يفتيه بما ترجح لديه بالدليل، أو أن يفتيه على مقتضى المذهب الذي يسأل عنه صاحبه، أو أن يفتيه بذكر الأقوال ونسبتها لأهل العلم فيبرأ هو. طيب لكن إذا كان يريد ذلك لنفسه فلا لابد أن يتهم نفسه في اختيار الأسهل والأيسر، لأن ذلك قد يكون سببا لاتباع الهوى. والإنسان في تعامله مع نفسه دائما لا بد فيه من الحزم، لأن النفس من حقها حقوقها ثلاثة: ترك الانتصار لها من الغير، والإنصاف منها للغير، والخوف من غوائلها. فهذه حقوق النفس، حقوق نفس الإنسان عليه فيما يتعلق بالتربية. ولو قدر أن الإنسان وجد أقوالا ولم يجد معها أدلتها وهو من أهل الإيمان والتقوى، فمن شرح له صدره سيكون بينا بالنسبة إليه. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهو المخاطب حينئذ بذلك بمن شرح له صدره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استفت قلبك، وبين أن الحلال بين وأن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. ونحيل أيضا إلى حلقات الخلاف الفقهي. نعم. خلاف الفقهي نعم. كان فيها تفصيل كثير. نعم. موضوع الشيخ أنياس تحبون التعليق عليه؟ نعم. بالنسبة الثناء على أي طريقة أو أي مذهب أو أي فرقة، إنما هو بما فيها، ولا يجوز الإنسان أن يفتي عليها، أن يمدح أقصد أي طريقة أو مذهب أو فئة من المسلمين إلا بما فيها. وإذا مدحها بما فيها فلا ينفي ذلك عكسه، لأن الصفة لا تنفي إلا ضدها. ولذلك الثناء الكثير الذي ورد في النصوص الشرعية عن بعض الأمم، وبعضهم مثلا من الأمم الكافرة كما في صحيح مسلم من حديث ثناء عبد عمرو بن العاص رضي الله عنه على الروم بخمس صفات جميلات، فإنما أثنى عليهم بما يعرف فيهم من الخير، ولا يقتضي ذلك نفي مقابله. وهكذا توسط المؤمن فالله سبحانه وتعالى ينصب الموازين القسط ليوم القيامة، وهذه الموازين توزن فيها الأعمال، ولها كفتان، فيها كفة حسنات وكفة سيئات. ومن كان مؤمنا فإنه قلما تكون كفته واحدة، وهكذا كل الطوائف الإسلامية والفرق لديها ما يمدح ولديها ما يذم. لم يكن الشيخ إبراهيم عضوا في المجلس الأعلى ل نعم بالنسبة للشيخ إبراهيم يص هو من الدعاة ومن الذين أسلم على أيديه، والذي كان أعزاؤه فيه نعم لا في ولده، وكان هو عضوا مؤسسا في الرابطة برئاسة الشيخ بن باز. أي نعم برئاسة قبله برئاسة محمد علي الحركان، ولكن بعضوية الشيخ بن باز، وكان معه أيضا في مجلس الرابطة ورئيسه الشيخ بن باز. طيب الاستئناف الشروح هذا طلب يتكرر كثيرا شيخنا. نعم بالنسبة للشروح أصلا ما انقطعت، الشروح قائمة، ولكن ينشر منها بقدر بحسب الوقت، لأن الأسفار تقطع في بعض الأحيان تؤخر، والشروح قائمة، ونشر بعض الشروح في العقيدة مثلا التي يسأل عنها الأخ، نشر بعض الكتب مشروحة، وربما يطبع بعضها، وطبع كتاب التوحيد طبع ولا لم يطبع؟ لا على جاهزا، والورقات كذلك نعم في بعض الكتب طبعت، وهي أيضا منشورة بالأشرطة. يمكن هو الشيخ بس يريد الأخ أبو خالد وعدا بأن يعطي الشيخ وقتا أطول لي إن شاء الله شروح المتون والتثبيت. هذا أصلا هو وظيفة مالي مالي عمل غيره. يعطيك العافية. نعم أكرمك الله. معنا اتصال أيضا من الأخ عبد الله، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبكم في الله يا شيخ. أحبكم الله. شيخ عندي ثلاث أسئلة كلها بسيطة، يعني بالنسبة للشخص اللي عمره 40 سنة وحافظ القرآن، كيف يحافظ على وقت يطلب العلم فيما بقي من حياته، بحيث أنه يعني ما عمره ما بقي من شيء. طيب الثاني، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، إذا كان العمل الدنيوي يعرقني عن طاعة الله، هل أترك لله سبحانه وتعالى من أبقى فيه؟ طيب الثالث، السؤال الثالث، السؤال الثالث أخي، إذا كنت أحفظ المعلومة الدينية وبعدين أنسى، يعني كيف الطريقة؟ أكرمك الله. أكرمك الله عبد الله. نعم بالنسبة لطلب العلم ليس له سن ينتهي إليه، فالعز بن عبد السلام ما درس العلم إلا وقد كمل 40 سنة من عمره، وابتدأ الطلب، وكان سلطان العلماء ومفتي الشام ثم مفتي مصر لما هاجر إليها، بل كان من مفتي الأمة الذين يصدق عليهم أن إفتاءهم يشمل الأمة الإسلامية، ولم يطلب العلم إلا بعد أن تجاوز 40 سنة. وإذا كان الإنسان أهلا لذلك ذكاء وفهما وحفظا، فأفضل تعبد يشتغل به هو طلب العلم. وقد سئل مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة، في أي طاعة يصرفها؟ قال علم يتعلمه. قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. وإن كان دون ذلك من ناحية الفهم والحفظ والإدراك، فليشتغل بأمور الطاعات الأخرى، وهي تنقسم إلى قسمين، وفي هذا جواب للسؤال الأخير، إما حسنة للمعاد وإما درهم للمعاش. فالاشتغال بالكسب الدنيوي من الحلال هو من الاستخلاف في الأرض الذي هو وظيفة الإنسان، وهو عبادة لله سبحانه وتعالى، ولا يتركه الإنسان لأنه يظن أنه يشغله عن طاعة، بل هو طاعة، لكن يبدأ بالأهم فالأهم. إذا جاء وقت الصلاة لا يمكن أن يشتغل بتجارتها عن الصلاة، إذا جاء وقت الصيام لا يمكن أن تكون تجارتها وكسبها من الحلال حاجزا له عن أداء فرض الله في الصيام، وهكذا. طيب يحفظ المعلومة الدينية ثم ينساها؟ أما النسيان فهو طبع بشري، وقد قيل إن الإنسان مشتق من النسيان، فلذلك من علاجه الإكثار من ذكر الله، فالله تعالى يقول واذكر ربك إذا نسيت، ومن علاجه كثرة الاستغفار، فإنه مما يثبت المعلومات في الذهن، ومن علاجه قيام الليل، فالإنسان الذي يقوم الليل دائما قلما تضعف ذاكرته. سبحان الله. وكذلك من علاجه بعض العلاجات العادية مثل الحجامة في مؤخرة الرأس، وقد ذكر ذلك عدد من أهل العلم. هذه تجود الذاكرة؟ اي نعم. طيب كويس. قبل سؤال الأخ أحمد بس نستأذن في سؤال من الأوراق ثم نعود الهاتف. نحن هنا في فرنسا مدة النهار 18 ساعة، نمسك في 4 ونفطر في 10، وبما أن توقيت صلاة العشاء متأخر جدا وتخفيفا على المسلمين، فقدرت أتي إدارة المسجد تقديم صلاة التراويح قبل العشاء، أي قبل ساعة، أي بعد ساعة من الإفطار، واستندوا في هذا إلى فتوى من المجمع الأوروبي وجهات أخرى، فهل هناك وجه شرعي لهذا؟ نعم لا شك أنه هو الرفق بالناس وهو المطلوب، لأن العشاء فرض لا يمكن أن يصلى قبل وقته المحدد له شرعا، وهو مغيب الشفق إذا كان يغيب، وإذا كان لا يغيب فثلث الليل وهو الغاية الأخيرة. وصلاة التراويح ليس لها وقت محدد، وإنما شرع الله قيام الليل وقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، وقال قبل ذلك في هذه السورة قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فلذلك يمكن أن يصلوا صلاة قيام الليل قبل العشاء، فإذا دخل وقت العشاء صلوا صلاة العشاء الفرض وبعده يوترون، لكن لا وتر قبل العشاء، الوتر بعد، الوتر لا بد أن يكون بعد العشاء. طيب أستاذنكم في هذا النص عن شيخ الإسلام أنه قد يشكل قليلا على ما تفضلتم به، يقول فما كان الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، وعلى ذلك أئمة المسلمين لا يعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل العشاء، فإن هذه تسمى قيام رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه الحديث، وقيام الليل في رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء، وقد جاء مصرحا به في السنن أنه لما صلى بهم قيام رمضان صلى بعد العشاء. نعم بالنسبة لهذا لا يشكل في حق البلدان المعتدلة الوقت التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المدينة ومثل غيرها، فحينئذ نعم نحن لا نقول إن أهل المدينة أو أهل مكة يمكن أن يصلوا قيام الليل قبل صلاة العشاء، وإنما لذلك الظرف، وإنما لتلك الأطراف التي يتأخر فيها العشاء إلى أن لا يبقى بعده من الليل إلا يسير لا يشمل أصلا قيام الليل لخصص له فضلا عن السحور وغيره من الواجبات التي قد تترتب. طيب شيخنا معنا الأخ أحمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ. تفضل. السؤال، هناك مسائل احتج العلماء عليها لأنها خرجت مخرج الغالب مثلا، فهل هذا ضابط معين، هذا الضوابط يعني يمكن ضبط المسألة به؟ الأمر الثاني نريد الشيخ العين الله. بارك الله فيك. أسأل الله أن يوفقك ويسددك وينفعك بما علمك ويزيدك من فضله. بالنسبة للخروج مخرج الغالب يتقيد به بعض الصفات التي تأتي أو تحمل عليه بعض الصفات التي تأتي تقييدا لبعض الأحكام، وقد علم من النص عمومها، فلا بد أن يكون العموم معلوما من القرينة أو من السياق أو من النص، ثم بعد ذلك تحمل هي يحمل القيد أو من خارجه، يحمل القيد على أنه جرى مجرى الغالب، مثل قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالقيد الأخير من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا قيد معتبر قطعا، لأن الله صرح بمقابله قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لكن قوله القيد الأول ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا الوصف هو اللاتي في حجوركم، جرى مجرى الغالب، لأن الغالب الربيبة تعيش في حجر الإنسان وفي بيته، فهي ابنة زوجته، والربيبة تنقسم إلى قسمين، إلى ربيبة سابقة وهي أغلب الربائب وهي المتحدث عنها هنا، وإلى ربيبة لاحقة وهذه لا تكون في حجره، لأنه إذا فارق امرأته ثم تزوجت رجلا غيره فابنتها منه ربيبة لزوجها الأول ولكنها ليست في حجره أبدا، لكن الغالب على الربائب السابقات كونهن في الحجر، فهذا هو الذي يجرى مجرى الغالب. ولذلك يختلف العلماء في التفريق بين الربيبة السابقة والربيبة اللاحقة فيما يتعلق بتزوج أولاده هو بهن، فإذا تزوج ابنه هو من غير المرأة ابنتها هي من غيره، فإن كانت البنت سابقة عليه فهذا الزواج لا خلاف في إباحته، وحينئذ يكون أولاده من هذه المرأة أعماما أخوالا لأولاد ابنه من ابنتها. وإذا كانت الربيبة لاحقة بأن طلق هو المرأة وتزوجها رجل آخر فأتت ببنت منه، فلولده هو أن يتزوج تلك البنت، على خلاف على ثلاثة أقوال، القول الأول بالإباحة أنها مثل الربيبة السابقة، والقول الثاني بالكراهة، والقول الثالث بالتحريم، والتحريم هو أضعف الأقوال في هذا. قد نظم هذه المسألة جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال ربيبة، قال حليلة الربيب لم يحرمي نكاحها إذ لم تكن بمحرمي، وبنت زوجة تحل لابنه من غيرها وإن تكون في حضنه من قبله بلا خلاف النقلاء، وبعده مع قول منع وقلاء، قلاء الكراهة، ومن هنا يكون خال عما والابن منه مخولا معمى او مخولا معمى. اذا محل سؤال اخ احمد انه مساله مخرج الغالب هل لها قانون منضبط او هي بتقدير الفقيه؟ لا هي بتقدير الاصولي الاصولي ولانها محمل للصفه المقيده فقط. هي ليست لا يمكن ان تقول في اي مساله من المسائل انها مخرج تجري مجرى الغالب، بل هي تتعلق بالمعامله مع الادله والادله في باب المطلق فقط، لان القيود التي تاتي مطلق هي للعام لا في المطلق. من المطلق اذا جاء مقيدا بقيد فهذا القيد قد يجري مجرى الغالب مثل ما ذكرنا. طيب سؤال أخت أم الهيثم من صنعاء تقول أنا أسكن في صنعاء ووظيفتي في محافظة عمران على مسافة ساعة من صنعاء، ونحن نتأخر عن صلاة الظهر إلى حين عودتنا الساعة الثانية والنصف لكوننا نساء ولا يوجد مكان في العمل لأداء الصلاة، فهل علينا إثم في تأخير صلاة الظهر إلى هذا الوقت؟ لا، بالنسبة لوقت الصلاة الحمد لله والساعة الله، ولكن نسأل الله أن يفرج عن أهل عمران وأهل صنعاء وأن يحقن دماءهم ويحفظهم آمين وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما يشتمل عليه الليل والنهار. هذا السؤال طبعا وصل قبل أحداث الأمس. معنا الأخ راكان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. كيف انعقدت البيعة لعلي وكثير من الصحابة لم يبايعوه؟ أيوة. الثاني هل يجب لانعقاد البيعة إجماع جميع أهل الحل والعقد؟ طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. الله فيك. السؤال الأول ما هو؟ كيف انعقدت البيعة لعلي وهناك علي من الصحابة من لم يبايع؟ نعم، بالنسبة لانعقاد البيعة لعلي رضي الله عنه الراجح فيه أنه كان في وقت استشهاد عمر رضي الله عنه، فعمر بن الخطاب رشح للمسلمين 6، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض بشهادة جميع المسلمين ويجب الإيمان بأنهم من أهل الجنة، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة وقد شهدوا بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوا تحت الشجرة جميعا، فتنازل 3 منهم خرجوا من هذا الاختيار ولم يقبلوا بيعة المسلمين، و3 استقالوا لا 3 بقوا. فالثلاثة الذين بقوا أحد الثلاثة رضي بالتنازل بشرط أن يكون له هو حق الاختيار وهو عبد الرحمن بن عوف، فانحصرت البيعة في 2 وهما علي وعثمان، فشاور عبد الرحمن الناس فكان الترتيب على أن يسبق عثمان، وحينئذ بموت عثمان أو استقالته مباشرة تنعقد البيعة لعلي، فانعقدت بيعة لعلي، والذين بايعوه أيضا بعد ذلك بعد قتل عثمان واستشهاده رضي الله عنه كانوا هم أهل الحل والعقد من المسلمين، لأن القضية هنا ليست قضية التصرف والإمارة والقيادة فحسب. نعم نحن لا ننكر أن عددا من المسلمين ومن الأئمة ومن المجاهدين والحكام والقضاة لم يبايعوه في ذلك الوقت كمعاوية وغيرهم من كان معه بالشام، لكن الذين بايعوه هم بقية أهل الشجرة وبقية أهل بدر، ولم يتخلف عنه أحد من أهل بدر ولا أحد من أهل الشجرة من لا يقاس عليهم غيرهم ولا يقاس عليهم غيرهم، وليس في عصر من العصور مثل ذلك الجيل الذي أنزل الله فيه القرآن بأن الله رضي عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فحل عليهم رضوان الله الأكبر فلا تقع سيئاتهم إلا مغفورة، وبذلك هم أولى من المؤمنين بالشأن العام. ومن كان من أئمة المؤمنين وأمرائهم وقادتهم وقضاتهم ليس من أهل البيعة وأهل البيعة موجودون فإنه تابع لهم، فمعاوية رضي الله عنه في ذلك الوقت تابع لأهل بيعة الرضوان، وعلي احتج عليه بأنه بايعه 800 ممن بايع تحت الشجرة. وكفى بهذا. إيه نعم. إجماع جميع أهل الحل والعقد مشترط لإنعقاد البيعة؟ نعم، بالنسبة للبيعة لا يمكن أن تقع فلتة كأن يختار مثلا فلان وتختاره جماعته ومجموعته وتبايعه فيكون خليفة يعني هو الحديث سينجر إلى إعلان الخلافة الأخير هذا. هي نعم، حتى ولو كان ذلك لا تنعقد البيعة بهذا، ولا يكون الأمير خليفة إذا بايعه أهل طائفته أو أهل بلدته أو حتى مجرد مجموعة، وبالأخص إذا لم يكن ذلك عن روية من المسلمين، وقد بيّن هذا أمير المؤمنين عمر في خطبته التي أخرجها مسلم في الصحيح فنهاه عن ذلك تغرة أن يقتل، فالذي يبايع رجلا من المسلمين دون مشورة للناس مأمور بقتله، وذلك مقيد بالمصلحة، ليس الواجب أن يقتل لكن قضية قضية مصلحة، ولذلك قال تغرة أن يقتل، فلذلك لا يحل مصادرة أمر المسلمين ودعوى أن فلان من الناس خليفة على المسلمين بمجرد أنه بايعته جماعته أو فريقه أو يعني كأنه هو يراد أن يقاس على قصة علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه عدد وانعقدت البيعة. علي رضي الله عنه بيعته منعقدة على كل المسلمين، ولا ينكر إمامته إلا من هو أضل من حمار أهله، وقد بايعه المهاجرون والأنصار ببيعتهم له ولعثمان في الستة الذين رشح عمر، وبايعوه أيضا بعد الموت عثمان، وأول من بايعه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ثم الزبير بن العوام، ثم بايعه بقية أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ولم يختلفوا عليه، لم يختلف عليه أحد من الذين رضي الله عنهم ونزل فيهم الوحي برضوان الله، إنما خالفه بعض أئمة المسلمين ممن سواهم كمعاوية رضي الله عنه ومن معه بالشام، وبينوا أن الحجة القائمة على أهل العراق والحجاز لعلي ليست كالحجة القائمة على أهل الشام لأنهم بايعوه ولم يبايعوا أهل الشام، لكن هذا الاحتجاج غير صحيح، لأن البيعة تنعقد بأولئك فهم أهل الحل والعقد من المسلمين، وبيعتهم تلزم من سواهم. وفي غير ذلك لابد من اتفاق أهل الحل أو على الأقل عامتهم. نعم تقريبا، لأن أبا بكر الصديق بقي سعد بن عبادة بن دليم لم يبايعه، وسعد ليس من أهل بدرين ولكنه من أهل الشجرة، من الذين بايعوا تحت الشجرة، ولكن الواحد لا ينخرم به الإجماع. وعلي رضي الله عنه تأخر عن بيعة أبي بكر شهرين أو نحوهما، ولكن سبب تأخره علاجه لفاطمة وهي مريضة ولم تكن تقبل خروجه عنها، ولكنه بعد ذلك جاء فبايع أبا بكر طائعا غير مكره، علنا غير سر، على منبر رسول الله في المسجد بحضرة المسلمين، وأشهد على ذلك، وبيعته مروية صحيحة في الصحيح وغيره. لكن اليوم لا يصح الاستئثار بقرار الخلافة هذا أبدا، لا يصح لو كان ذلك مجاهدا ولو كان عالما، ولو كان مجاهدا ولو كان عالما ولو كان صالحا ولو كان من آل البيت فإنه لا تنعقد له البيعة بذلك. البعض يرى أنه مثلا مثل الدولة العثمانية مثلا بدأت بمنطقة صغيرة جدا ثم اتسعت لتكون خلافة شملت الأمة، فلماذا لم تكن خلافة عند نشأتها وبدايتها، وحتى بعد اتساع رقعتها مختلف فيها هل تصدق عليها الخلافة أم لا. طيب معنا الأخ مصطفى، تفضل. قطع الخط. طيب يعود إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل عن علامات الرؤية الصادقة وعلاقتها بالرأي، وأستاذنكم أن نحيله إلى حلقات الموسم الماضي عن الرؤى والأحلام، فصلنا فيها تفصيلا طويلا. الأخ محمد من السودان يقول لدينا مدرسة ومسجد وبيت للغفر في مكان واحد. بيت ماذا؟ الغفر الحارس. إيه نعم. غفير. والغفير يتخذ كلبا لحراسة المدرسة، ولكنه لا يربطه في المدرسة بل يربطه في بيته قرب المسجد فيؤذي المصلين، وقد قال لي المؤذن أود قتله، فما رأي الشيخ في ذلك؟ لا، بالنسبة الأسهل من ذلك أن يزجره عن هذا وأن يمنعه منه، والأمر في ذلك سهل، إذا كان يؤذي المصلين ويمنعهم من الصلاة ويشوش عليهم فلا يحل الإنسان ربطه بقرب المسجد. وأما مجرد كونه كلب مملوك لشخص معين فقد كانت الكلاب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في المسجد، كما في حديث ابن عمر في الصحيح كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبول زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والمقصود هنا كانت تبول وهي خارج المسجد، ولكنها تقبل وتدبر في المسجد، فلا يرشون شيئا من ذلك، لأنه من المحتمل أن يقع يعلق شيء، لا من إذا لهث الكلب وأخرج لسانه يمكن أن يقع شيئا من ريقه في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. الرجال عندنا يخضبون أيديهم وأرجلهم بالحناء، فهل هذا جائز أم تشبه بالنساء؟ ما المقصود منه؟ إذا كان علاجا أو دواء لا يخضبون عادة في الأفراح، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخضب الأرجلي من الأشفية الثلاثة التي فيها الشفاء لهذه الأمة، وإذا كان للأفراح فهو هو عادة عندهم في الرجال أن يفعلوا هذا، لا ينبغي ذلك، ينبغي لكن لا نكير فيه، لا ينكر نكير شديد فيه، لأن خضاب الرجال سيكون مختلفا عن خضاب النساء. الأخ عبد العزيز تفضل. تفضل أخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. أنا عندي سؤال خاص بموضوع زكاة المال. تفضل. إذا الإنسان الحين فرضنا يزكي مال، فله ديون عليه ديون وله ديون، فيزكي الديون اللي عليه واللي له، ولا يزكي بس المال اللي موجود؟ طيب وصل، بارك الله فيك. نحن إن أذن الله حلقاتنا القادمة عن الدين وأحكامه، لكن نجيب الأخ السائل. نعم، بالنسبة للدين الذي عليك إذا كان حالا مثلا ستدفعه هذه السنة فإنك تنتزعه مما معك، مثلا أنت عليك دين قيمته 100,000 ريال، والمال الذي معك مجموعه 1,000,000 ريال. فالمئة هذه إذا كانت حالة ستدفع هذه السنة فإنك تزكي 900 وتترك 100، لأن صاحبها الذي ستدفعها إليه وهو الدائن سيزكيها في ماله. أما إذا كانت لا تدفع هذه السنة، مثلا أنت تدفع الدين أقساطا وهذه السنة ستدفع 20,000 والثمانين الأخرى ستقسط على 4 سنوات مثلا، فإنك تنتزع 20 فقط مما معك وتزكي 980. أما الدين الذي لك فهو 3 أقسام: دين مقطوع به جاهز، دين الحال على موسر حاضر، مثل دين بعض أهل السوق على بعض، فمتى طلبه أخذه فهذا يزكى كله. والقسم الثاني الدين الميؤوس منه وهو الدين الضمار الذي لا يرجى سداده، فهذا لا يزكى. وإذا قدر أنه سدد بعضه يستأنف به الإنسان الحول لأنه بمثابة ربح أو فائدة شديدة. أما القسم الثالث فهو الدين الظنون وهو المتوسط، كالدين على موسر حاضر ولكن لا يسدد الدين إلا بتلك مماطلة أو على قريب أو على صديق لا يحسن منك أن تسأله قضاء الدين، أو هو على غائب، أو هو على من يستطيع السداد لكن الإجراءات تطول، مثل الدولة الديون على الدول والمؤسسات ونحوها. فهذا النوع مختلف فيه، من أهل العلم من يرى أنه لا يزكى إلا يوم قبضه، ومنهم من يرى أنه يقوم كل سنة فيزكى، وتقويمه يرجع فيه إلى شخص من أهل السوق يعرف القيمة والأثمان فيقول هذا الدين الذي هو على المؤسسة الفلانية عادة يحصل منه كذا وكذا، فننزع منه نسبة 10% أو 20% بحسب ذلك ويزكى الباقي. ولكم فيه ترجيح في هذه التقويم المسألة. أعدل الأقوال في هذه المسألة وسيكون تفصيلها فيما ذكرت إن شاء الله بإذن الله. حلقات الأخ عثمان الوديعي يقول: ما حكم الزوجة التي تشتري من زوجها شيئا من تركته بغرض حرمان أبنائه من زوجة أخرى؟ تشتري يعني من أشيائه وأمواله تشتريها حتى إذا مات ما تذهب مع التركة إلى أبناء الزوجة الأخرى. بالنسبة للشراء في مقابله، هل هو شراء حقيقي بثمن؟ شراء حقيقي. إذا كان الشراء حقيقي بثمن فالمال مال الزوج وهو حي متصرف في ماله، له أن يبيعه لزوجته أو لغيرها. لكن النية تقصد ربما هذه النية؟ لا، النية في مقابلها سينالون نصيبهم من ثمنه، والثمن في مقابل المثمن. أبو المقدس، لكن المشكلة هي إذا كانت الزوجة تقيم عقدا صوريا وأن الزوج باع لها هذه الدار، لأنها لو كانت هبة مثلا وهي دار السكنة لا تنعقد الهبة إلا إذا خرج منها سنة لم يسكنها، فيكتب لها بيعا صوريا ولا يستلم منها ثمنا، فهذا النوع هو من الحيلة المحرمة ومن منع الآخرين حقوقهم. أبو المقدس التونسي يقول: أغلب الحكومات تحكم بغير شرع الله وتشرع قوانين وضعية تخالف شرع الله وتتعامل بكذا إلى آخره، فهل هم بذلك استحلوا ما حرم الله؟ وهل من أنكر عليهم أو كفرهم يعتبر من الخوارج المتشددين؟ بالنسبة للحكومات ليست على مستوى واحد ولا على درجة واحدة، فمنها من يطبق بعض شرع الله، ومنها من يعطل جمهوره، ومنها من يكون مؤمنا عاجزا ليس أهلا للحكم أصلا ولكنه مسلم وهو عاجز عن تطبيق شرع الله وجاهل به، ومنها من يكون فعلا قاصدا لتعطيل شرع الله ومغيرا له وغير مقتنع به، فحكم كل على حسب مستواه وحسب مقامه. وبذلك يقال إن كون الإنسان حاكما لا يقتضي تكفيره ولا يقتضي تفسيقه أو تبديعه، بل ينظر إلى حاله، هو هل هو فاسق فاجر أو هو كافر شاك، لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بحسب حاله. حسب حاله. ومن كفر من لم تقم عليه الحجة ولم تتحقق فيه شروط التكفير أو انتفت عنه الموانع فهو فعلا متشدد تكفيري وفعل ما لا يحل له. السائل يقول: القرآن صرح بكفر اليهود والنصارى بلا شك. نعم. وصرح أيضا بالنهي عن نكاح المشركات، ولكنه جوز نكاح أهل الكتاب، فهل معنى هذا أن أهل الكتاب ليسوا كفارا؟ هم كفار، ولكنهم استثنى الله نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، وليس ذلك تشريفا لهم وإنما هو تشريف للمسلمين وسع الله به عليهم. فالكفار من أهل الكتاب والمشركين سواء، وقد ساوت بينهم سورة البينة عندما قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وعندما نزلت هذه الآية وكان أهل الكتاب يرون أن لهم شفوفا على المشركين أي مزية وتقدما عليهم، قال أبو بكر: استوت أكتافهم رب الكعبة. فقد استووا في هذا الوعيد بأنهم متوعدون جميعا بالنار، ولكن الاستثناء فقط في الاستثناء في الحكم أن الله أذن بزواج الكافرة إذا كانت محصنة من أهل الكتاب، وكذلك أكل الذبائح إذا كان الكتابي يذبح على وفق ملته ملتزما بها، فاستثنى الله ذلك وأذن بأكل طعام أهل الكتاب، جعله مما حل للمسلمين توسعة على المسلمين. والقول بأن النهي في الزواج إنما كان للمشركين المشركات وليس للكفار عموما، النهي عام حتى الكفار من أهل الكتاب لا يحل منهم من نكاح منهم إلا المحصنات فقط، وهن العفائف وما أقلهن. الأخ محمد بوشيخي من المغرب يقول: هل هناك ما يفيد بأن شيخ الإسلام رحمه الله اختلف مع الحنابلة في منهج استنباط الأحكام، بحيث كان منهجه مقاصديا أو أميل إلى المقاصدية في مقابل منهج الحنابلة الأكثر قربا من الظاهرية، ذلك أن أبحاثا كثيرة تشير إلى منهجه المقاصدي؟ ويقول هو أنه يعتقد أنه قرأ لك شيئا من هذا المعنى وليس متأكدا، ومع ذلك يقول: لا نسمع عن أي صدام وقع بين ابن تيمية والحنابلة رغم هذا الاختلاف المنهجي. نعم، بالنسبة للعصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لم يكن عصر إعمال للاجتهاد كثيرا، بل كان عصر تعصب وتقليد، نعم، تقيد بالمذاهب، فلذلك اعتبر هو خارجا عن أهل ذلك العصر بسبب أنه اجتهد، لا عن الحنابلة خصوصا، والحنابلة لم يصطدم معهم صداما، وإن كان خالف بعضهم في بعض المسائل وكان يرد على بعضهم، وحتى إنه كان يقارن إمام الحنابلة في زمانه الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه ببعض الأشاعرة الذين بينه وبينهم صدام، وكان يرى أن بعض الأشاعرة أقرب إلى الصواب من الموفق في بعض ما قاله. لكن عموما الرجل كان له الأخذ من الكتاب والسنة واجتهاد، وله ملكة لذلك لا يمكن أن ينكرها من يعرفه، وكون الحنابلة كانوا ظاهرية أو أقرب إلى الظاهرية لا أوافق عليهم 100%، لأن منهم كثير من الذين بالغوا في الأخذ بالأصول والكلام. هي دعوة اشتهرت ولا أدري صحتها أن الحنابلة كانوا ظاهرية، الحنابلة كانوا من مذهب المتكلمين فيما يتعلق بالأصول، في أصول الفقه يوزع الناس إلى مذهبين، مذهب الفقهاء ومذهب المتكلمين، وهم من الذين يشركون مذهب المتكلمين. وكون الشيخ الإسلام كان مقاصديا فعلا كان يأخذ من مقاصد أكثر من غيره، نعم، أكثر من غيره من معاصريه، نعم، أهل زمانه. طيب، وقد يكون السؤال مثلا مراده أنه لم يصطدم مع الحنابلة خصوصا مجاملة لهم لكونه من مذهبهم، اصطدم مع غيرهم. ليس هذا واقعا، حسن الظن بالعلماء العاملين الصالحين أنهم لا يحملهم المذهب على مجاملة أحد. طيب، معنا اتصال الأخ مواعل من المغرب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبلغك يا شيخ سلام محبك في مدينة مراكش. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالين، تفضل. السؤال الأول: ما حكم حجز الصف الأول بسجادة أو غيرها، سواء حجزها لنفسه أو لغيره، نعم، حرصا على فضل الصف الأول؟ طيب. سؤال ثاني: ما مذهب المالكية في صيام 6 أيام من شوال ومراجحه في المسألة؟ طيب. وأرجو من شيخنا الفاضل أن يدعو لوالدي المتوفين بالرحمة والمغفرة، نسأل الله أن يرحمهما ويعمر لهما ويجمعك بهما في الفردوس الأعلى، آمين. بالنسبة للسؤال الأول عن حجز مكان في الصف، سواء الصف الأول أو غيره، إذا كان الإنسان سيصلي فيه ولن يحجزه ليبقى خاليا، فهو من الأمور الجائزة، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وهذا إذا ترك ما يدل على قصد الرجوع، كأن ترك سبحة وعمامة وسجادة. فإذا ترك أحد هذه الأمور الثلاثة، ترك سبحة وعمامة وسجادة، مما يدل على أنه سيرجع، فإنه أحق به، إذا رجع إليه فهو أحق به بدون اعتبار المدة، يعني قد يضعها من الليل ويعود. لا، هو إذا خرج لحاجته وهو منية العود هذا قريب. متفق عليه. الناس عادة تسأل شيخنا عن من يبعث مثلا قبله إلى المسجد أحدا ليحجز له مكانا حتى إذا جاء يجده فارغا، أو مثلا يضعه ويتأخر هو. أيوة. أو يضعه من الصباح مثلا ويأتي قبيل الإفطار بقليل مثلا ويجد مكانه فارغا، أو يستأجر يدفع لناس مالا ليحجز له مكانا حتى إذا جاء. نعم، كل ذلك ليس مطلوبا، لأن المطلوب هو حصول الأجر بالسبق، والصف الأول عموما الذين رجحوا فيه أنه الذين سبقوا إلى المسجد ليس الذين صلوا ولو لم يصلوا في الصف الأول. عجيب. نعم، ولكن هل هو ممنوع إذا قلنا أنه غير مطلوب بهذه الصور التي ذكرتها؟ لا يكون ممنوعا إلا إذا ضيق على الناس أو منع من هو أحق منه، لأنه في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأولئك أولى ممن سواهم. فإذا كان الإنسان بسبب وجاهته أو مكانته الاجتماعية يريد أن يستأثر بظهر الإمام فله ليس له ذلك. طيب، الست من شوال وذهب المالكية. نعم، بالنسبة للست من شوال ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أردفه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، في رواية: كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان لا ينقص، شهران لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، فرمضان دائما في ميزان الآخرة 30 يوما، حتى لو كانت 29 يوما فهو 30 كامل، والثلاثين إذا ضربت بعشر 300 كانت 300، والست إذا ضربت بعشر كانت 60 يوما، والسنة 360 يوما، السنة الهجرية، السنة القمرية أقصد. والمالكية من نظرتهم إلى المفاهيم رأوا أن المقصود بقوله من شوال هو قيد ليس معتبرا، لأنهم يرون أن الحسنة بعشر أمثالها سواء كانت في شوال أو غيره. فإذا أكمل الإنسان صيام رمضان 30 يوما ثم صام 6 أيام من السنة تطوعا فكأنما صام الدهر كله، لأنه بذلك يحصل له ما قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الحسنة بعشر أمثالها. ولذلك رأوا أن قيد من شوال مخرج الغالب. اي نعم، ليس من الغالب، ليس الغالب ان تكون من شوال، لكن من القيود الملغاة، وهي كثيره في النصوص، من قول الله تعالى: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. متعمدا هذا قيد لا اعتبار له الا عند بعض الفقهاء، لكن جمهور الفقهاء ان القتل الصيدي ولو كان من غير قصد للمحرم او في الحرم يلزم به الجزاء. والذي نقل عن ابن عمر وغيره من الصحابه من انكار. نعم، ابن عمر رضي الله عنه كان يخاف أن يكون ذلك بدعة، وهو أصلا شدد فيه مذهب أهل المدينة يعتمد على اجتهادات عمر وابنه عبد الله. فلذلك مذهب مالك إذا روي شيء في الفقه والعمل بالحديث عن ابن عمر قل ما يخالفه مالك. وقد ذكروا قيودا لهذا الكراهة، لكراهة كون الست من شوال، وهذه القيود هي أن لا تكون سردا متتابعة، لأن ذلك يوهم الناس أنها لا بد من تتابعها. هذا راجح المالكية الآن. إيه نعم، ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشترط تتابعها. ثانيا، لا تكون متصلة برمضان بعد العيد مباشرة، لأن في ذلك إرهاقا للنفس ويوهم الجهال الاتصال أنها من رمضان وأن رمضان لم يكمل بعده. وأن لا يظهرها، فإن أظهرها ودعا إليها كان كالذي يحدد زيادة في الدين، كأنه يزيد ابتداعا، وذلك يشبه نطاق البدعة. ومالك قال: فما لم يكن يومئذ دينا، يقول قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهذه القيود تقتضي إذا لم توجد مثلا، لم يظهرها ولم يجعلها سردا ولم يجعلها متابعة بعد العيد، فإنها لا كراهة فيها عند المالكية ولا عند من سواه. وعند الجمهور هل هذه القيود توجب الكراهة؟ لا، عند الجمهور لا يعتبرون هذه القيود، يرون أنها من السنة صيام الست. نعم. طيب، معنا الأخ علي من السعودية، تفضل. الله يبارك. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. كيف حالك دكتور عادل وكيف حالك شيخ محمد؟ بارك الله فيك. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول: حكم التجمع للعزاء. طيب، الثاني. السؤال الثاني: أنا دخلت المسجد والإمام في آخر ركعة. نعم. طبعاً أدركت معه الركعة. فهل اقرا التشهد الاول ام الاخير؟ طيب، وايضا نتمنى من الشيخ ان يدعي لنا. بارك الله فيك. وفقك الله وبارك فيك. تجمع العزاء وإقامة السرادق والصلاة. نعم، بالنسبة للتجمع العزاء إذا كان فيه جلوس عند أهل الميت وأكل والتفسح كأنها مناسبة سارة وكأن لديهم عرسا أو نحو ذلك من البدع، وهو من النياحة، الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، والمقصود بالاجتماع عندهم الجلوس وانتظار الطعام ونحو ذلك. أما مجرد أن يأتيهم الناس لأن يعزوهم ولو اجتمع عندهم خلق منهم ويقفون للتعزية والدعاء ويجلسون لذلك وينصرفون دون تكليفهم أي شيء ودون المخالفة الشرعية، فليس ذلك من النياحة المنهية عنه. والذي يحصل مولانا أن الناس تقيم مثل السرادق بين المغرب والعشاء مثلا، وهم يرون أن هذا أرفق بهم كأهل ميت، لأنه بدل ما يأتي الناس يظل يأتي الناس في كل الأوقات ويفسدون عليهم أيضا، وحتى ثم يجتمعون لأنه ما ليس كل وقت يناسب اجتماعهم. ثم يكون الطعام الذي يوضع أصلا لا يأتي به أهل الميت، يأتي به يصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر يصنعوا لهم ولمن جاء من هو حاضر، لا حرج حينئذ. إذا المنهي عنه هو أن يتكلف أهل البيت أنفسهم، أو أن يجلس الإنسان عندهم جلوسا طويلا ويجتمع عندهم الناس ويجلسوا كأن لديهم مناسبة. طيب، يسأل عن الدخول في آخر ركعة مع الإمام، جلس للتشهد يقرأ الأول أو كامل التشهد كاملا؟ يقرأ التشهد، إذا لم يسلم الإمام يقرأ التشهد كاملا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، إذا سلم الإمام قام هو، وفي آخر صلاته أيضا يتشهد ذلك التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. يعني إذا سلم الإمام وهو لم ينهي إلا الأول يقف عنده، يقف عندما سلم عنه الإمام، فإذا طال جلوس الإمام يدعو بعده ويكمل. طيب، هل إذا كان الزوج، هذا سؤال عجيب جاء من أحد الأخوات، تقول إذا كان الزوج دائم الخيانة ويقيم علاقات محرمة مع نساء كثيرات، فماذا تفعل الزوجة؟ هل تنام معه أم ماذا تفعل، مع العلم أن لا تنصحه دائما ولا يبالي بكلامها؟ أولا لا بد أن نعلم أن قذف المسلمين من الكبائر ومن السبع الموبقات، وليس للزوجة أن تقذف زوجها، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك بهتانا عظيما إلا إذا جاءت عليه بشهود، بأربعة شهود رأوه على الخيانة والزنا، إذا قام عليها البرهان، فإن لم يتوب الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فتكون كاذبة عند الله إذا لم تأتي بأربعة شهود يشهدون عليه بذلك. هذا إذا ادعت عليه. هي تدعي عليه. لو رأته بعينيها ولم ترفع عند القاضي، بس عرفت هي أنه فعلا يفعل هذا. إذا ثبت ذلك وبما لا يدع مجالا للخلاف، لا بد أن تنصحه وأن تدعو له السجود، ولكن ذلك غير مؤثر في الأسمة. لا ما زالت زوجته كما كانت. وله نعم، لم يتأثر حكمها في هذا الجانب، لكن فقط لا بد أن تضغط عليه بكل الوسائل لترك المحرمات، وأن تدعو له السجود، وأن تنصحه، وأيضا أن تحاول التأثير عليه بما تستطيعه للإقلاع عما حرم الله عليه. طيب، هذا أخي يسأل عن اتباع قول العلماء في مسائل الخلاف، ونحيله أيضا إلى حلقات الفتوى وحلقات الخلاف الفقهي في الموسم الأول والثاني. هذا سؤال عجيب، أصيب ابني بورم سرطان يسمى خبيثا من الدرجة الأولى، وكان في المخيخ وجذع المخ، وقرأت عليه يوميا الرقية ساعة ونصف صباحا ومثلها مساء أربعة أشهر، مع غسلي بماء زمزم مقروء عليه ودهني بزيت زيتون بشكل يومي، ولم يذهب المرض، واضطررت إلى إجراء العملية، وأصبح ابني عاجزا عن البلع الآن ولله الحمد على كل حال. قال: وبعد تجربتي هذه أصبحت على قناعة تامة بأن قول من قال من العلماء بأن القرآن شفاء من جميع الأمراض الحسية والمعنوية كلام عار عن الصحة، وأنه قد يكون نافعا لبعض الأمراض الحسية، أما جميعها فلا، والقول بهذا والواقع والتجربة تخالفه يؤدي إلى الشك في كلام الله. أعوذ بالله. بالنسبة لمن يؤديه إلى الشك في كلام الله ويتحصل لديه هذا القناعة، فليس أهلا للرقية بالقرآن أصلا ولا ينتفع به، لأن الله قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ويقول مؤمنا بهذا وقت الرقية: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والله أطلق الشفاء، لكن قد لا ينتفع الإنسان بذلك في وقت من الأوقات، وليس المقصود أنه هو بذاته راق، قد يكون جيش كبير من المسلمين ليس فيه إلا راق واحد هو الذي يصلح لذلك، وليس كل قارئ القرآن راقيا. وأنا أظن أن الأخ هذا كان الأجداد به أن لا يشتغل بالرقية فليس من أهلها ولا يصلح لها هو نفسه. أما القرآن فهو شفاء لكل الأمراض الظاهرة والباطنة وأمراض القلوب وأمراض البدن، وقد يتأخر الشفاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأخبره أن أخاه يشكو من استطلاق البطن أمره أن يسقيه عسلا فلم ينتفع، فرجع فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، فجاء في المرة الثانية فلم ينتفع فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه وبرئ. ومثل ذلك الرقية قد لا ينتفع بها الإنسان في المرة الأولى ولا الثانية ولا العاشرة ولا الأربعة أشهر ولا سنة، وقد تكون يؤخر العلاج الطبي ينتفع بشخص آخر ليس هذا، وحكمه هو بتجربة فردية على نفسه ولم يأته ثبت أنه هو أهل للرقية، ومستواه الإيماني أيضا وهو يشك هذا الشك يقتضي أن ليس أهلا للرقية، كل ذلك يقتضي أن لا يجزم بهذه التجربة. فالذين يرون أن الاستقراء دليل يقولون هو دليل غير قاطع، ولذلك هذه حالة واحدة فقط. نعم، قال الأخضري رحمه الله ولا يفيد العلم بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. طيب حتى وهو أيضا أتى بتجربة شخص واحد لم يأتي بتجربة ألف شخص رقوا ابنه. سنختم، لكن أنتم مر بكم علاج سرطان بالرقية؟ نعم، على أيديكم. نعم الحمد لله. طيب إذا هذه التجربة بتجربة نقف عند هذا الحد شيخنا، ليست تجربة، تجربة تجربة بتجربة، التجربة حق كل جرب. نعم. صحيح صحيح. أكرمك الله شيخنا يا الأخوات، شكرا لكم ولمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضأت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم مفاهيم.